السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما الواحد بيعيا ويجي ياخد قرص دواء أو حقنة معينة ممكن يستعيد عافيته فورا. لو حد جاله صداع وخد قرص من الأقراص المسكنة بيلاقي الصداع راح بعد شوية، ولو حد أصيب بجرح في أي مكان في جسمه وأخد مضاد حيوي لبضعة أيام الجرح بيرجع يلتئم. الموضوع للوهلة الأولى ممكن يبان بسيط، المريض بياخد العلاج وبعديه هيخف، لكن الحقيقة الموضوع عمره ما كان بالسهولة دي. قبل بدايات القرن العشرين كان مرض زي السكري لو أصاب شخص معين كان بيبقى حكم بالإعدام، كان مرض قاتل وما كانش فيه وجود للأنسولين وقتها. وكمان قبل اكتشاف المضادات الحيوية كان المريض بالالتهاب الرئوي بيحتاج لأكتر من 8 أسابيع يقضيهم في المستشفى علشان يخف، وده لو أصلا نجا من الموت. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. دلوقتي لو حد دخل الصيدلية بيلاقي أدوية جاهزة ومرصوصة على الأرفف، متغلفة ومعلبة ومترتبة حسب الحالة المرضية اللي المفروض تعالجها، وكمان مع كل علبة موجود إرشادات الاستخدام وتاريخ الصلاحية وغيرها من التفاصيل. والحقيقة المشهد اللي احنا بنشوفه بشكل شبه يومي ده استغرق من البشر مئات إن لم يكن آلاف السنين علشان يوصلوا له. الترجيحات بتشير لأن شعوب ما قبل التاريخ كانوا بيستعملوا الأدوية حتى قبل ظهور الحضارات، واكتشفوا قدرة بعض النباتات والأعشاب على تسكين الآلام وشفاء بعض الأمراض، ومن الممكن أن ده يكونوا اكتشفوه أثناء ملاحظتهم لبعض الحيوانات وهي بتلتهم نباتات معينة أو أعشاب معينة لما بيعانوا من مرض معين، واللي ربنا سبحانه وتعالى فطرهم على أنهم يبقوا عارفين أن في أجزاء معينة من بعض النباتات سواء في الأوراق أو البذور أو السيقان عندها القدرة على تخفيف الآلام، وده تم ملاحظته بالفعل في كتير من الحيوانات. الفيلة الأسيوية على سبيل المثال بتتناول فحم الخشب لتخفيف الآلام، وتحديدا آلام الجهاز الهضمي، وحيوانات تانية زي الغزلان والظباء بيمددوا أجسادهم على الأتربة الغنية بالطحالب نظرا لكونها أحد المضادات الحيوية الطبيعية، وعندك كمان الذئاب بتستحمى في المياه الكبريتية الدافئة لو توفرت قدامها علشان تقي نفسها من الطفيليات والأمراض، ده غير الدببة واللي بتنبش الأرض بمخالبها عدة مرات وتخرج جذور بعض النباتات تتناولها لو كانت مصابة بسوء الهضم. وكتير من الحيوانات وخصوصا أكل اللحوم بيضيفوا بعض النباتات لنظامهم الغذائي في وقت المرض، وبالرغم برضه من أنه غير مؤكد هم اللي ألهموا الإنسان القديم للأدوية ولا هو اللي توصل لها لوحده، إلا أننا في النهاية متفقين على أن الإنسان القديم استخدم النباتات كأول نوع من أنواع العلاج. الاكتشافات دلت على ازدهار علوم الطب والصيدلة عند المصريين القدماء، وتم العثور على سجلات عديدة سواء على جدران المعابد أو على البرديات بتحتوي على أنواع من الأدوية وطرق تحضيرها وكيفية استعمالها، وتم العثور كمان على حفريات لآلات جراحية ومعدات طبية كانوا بيستخدموها قديما. لكن الطب في المرحلة دي بالرغم من أنه كان متقدم نسبيا إلا أنه كان مختلط بالسحر والشعوذة والطلاسم. الحضارة السومرية مثلا عثر ليهم على ألواح من الصلصال كانت عبارة عن سجل مدون عليه عشرات الوصفات العلاجية، وكمان الصينيين اكتشفوا ان تناول حاجات بعينها زي كبد الحيوانات مثلا ممكن يكون ليه دور مؤثر في الشفاء من مرض فقر الدم، وربطوا الأمراض بالحر والبرد والجفاف والرطوبة. لكن برضو كان مازال بيسيطر على عقول الناس الأوهام والأساطير المختلطة بفوائد النباتات والحشائش في معالجة بعض الأمراض. الناحية التانية بقى بدأ الإغريق يبدعوا في مجال الطب بشكل ملفت، وكانوا أول شعب يحدد الوصفات الطبية وكمية كل مادة داخل الدواء، وفي عام 460 قبل الميلاد ظهر اليوناني أبوقراط واللي تم وصفه فيما بعد بأنه أبو الطب والصيدلة. أبوقراط رفض الاعتقاد السائد وقتها بأن منشأ المرض عبارة عن قوى خارقة غير طبيعية زي ما كان معظم الناس معتقدين، واستبدل النظريات دي بنظريات تانية بتقول إن المرض بينشأ نتيجة مسببات طبيعية عادي جدا وممكن نتغلب عليها بالأدوية من غير ما نلجأ للسحر ولا الشعوذة، كل الموضوع إننا نلاحظ ونجرب. أبوقراط أو هيبوكراتس ابتكر عشرات الأدوية والأعشاب بعضهم بيتم استخدامه لحد النهاردة، وألف كتير من الكتب وابتكر العديد من الآلات الجراحية، وكمان كان فاهم ان الافراط في الادويه حاجه مش كويسه بالرغم من فوائدها وما كانش بيحبز استخدام الادويه غير في الحالات القصوى، وعلشان كده اللي بنطلق عليه النهارده الطب البديل او التداوي بالاعشاب هو كان اساس علم الطب والصيدله في الحضارات القديمه. بيقال ان اول صيدليه تم انشائها في التاريخ كانت في بغداد في القرن السابع الميلادي على ايد المسلمين. الاطباء المسلمين كانوا اول الاشخاص اللي شافوا انه لابد من فصل مهنه الصيدله عن الطب، خصوصا في ظل التطور الكبير اللي وصله المجالين في الوقت ده. وبالفعل أصبح الدواء أخيرا علم منفصل بذاته، وتم تطبيق النظام ده في مصر وبغداد والأندلس، واللي بدوره ساهم في تفرغ العلماء وتخصصهم في مجال الأدوية بعينه، واللي كان ليه تأثير بالغ في تأسيس علم الصيدلة كعلم مستقل عن علم الطب فيما بعد. وظهر في الفترة دي الكيميائي العبقري جابر ابن حيان، واللي استخدم أسلوب المنهجية العلمية السليمة وأدخل عنصر التجربة وعنصر المعمل في الكيمياء للمرة الأولى في التاريخ البشري. ناهيك عن أن جابر ابن حيان هو مكتشف القلويات، وهو أول شخص يضع أساس علم السموم، وأول حد يصنفها ويتكلم عن الأدوية المضادة ليها وطرق الوقاية منها. وبجانب ابن حيان كان في عشرات الأطباء المسلمين اللي حطوا بصمات واضحة في مجال الصيدلة والطب بوجه عام، واللي منهم أبو بكر الرازي وأبو القاسم الزهراوي وابن النفيس وأبو جعفر ابن الجزار وابن سينا وغيرهم وغيرهم كمان. وفضل علماء العقاقير الطبية في أوروبا ومعظم دول العالم بيستخدموا المؤلفات العربية في الصيدلة وبيستعينوا فيها لحد فترة زمنية امتدت لحد نهاية القرن الـ18. لقرون طويلة كان سائد اعتقاد بأن المخلوقات الحية فقط هي الوحيدة اللي عندها القدرة على إنتاج المواد العضوية، لكن مع حلول عام 1828 الكلام ده اتغير تماما. الكيميائي الألماني فريدريتش فولر أثبت عكس كده، وقدر أنه يحضر في معمله مادة اليوريا اللي بيصنعها جسم الإنسان بشكل طبيعي، واللي بدوره فتح أبواب الكيمياء العضوية أمام المجتمع العلمي على مصراعيها. وبدأ العلماء يحضروا أكتر من 2 مليون مستحضر كيميائي من صنع الإنسان ما كانش ليهم وجود في الطبيعة قبل كده، على أمل إيجاد أدوية جديدة نافعة وفعالة خالية من الأضرار الجانبية. وفي فترة التسعينيات من القرن الـ19 بدأ العلماء يكتشفوا دور حاجة مهمة جدا في الجسم اسمها الغدة الكظرية. الغدة دي واللي هي موجودة أعلى الكليتين بتنتج عدد كبير من الهرمونات الضرورية لجسم الإنسان، وعلشان كده بدأوا ياخدوا خلاصة الهرمونات دي ويشوفوا تأثيرها على أعضاء الجسم المختلفة. وبالفعل قدروا فيما بعد أنهم يستخدموا الخلاصات دي في العديد من النواحي الطبية، زي وقف نزيف الدم أثناء الجراحة. وبدأت عدد من شركات الأدوية تصنع منتجات مبنية بشكل أساسي على خلاصة الغدة الكظرية. ده غير أنه ظهر نوع جديد من العلاجات في بداية القرن الـ20 اسمه اللقاحات والأمصال، واللي كان امتداد لمحاولات العالم لويس باستر في إنتاج أول لقاح ضد داء الكلب. وتسارع بعدها معدل اكتشافات أنواع جديدة من اللقاحات زي لقاح شلل الأطفال. ومع حلول عام 1922 وكنتيجة لأبحاث استمرت لعدة سنوات، تم ربط حدوث مرض السكر بنقص إفراز مادة معينة بيقوم البنكرياس بإفرازها، ودي كانت بداية الطريق لاكتشاف الإنسولين. أما بقى مع حلول النصف الأول من القرن الـ20 فكانت النقلة النوعية الضخمة في مجال صناعة الدواء. في الفترة دي تم اكتشاف مادة البنسلين عن طريق الإسكتلندي ألكسندر فلامينج، واللي بدوره سبب نقلة غير مسبوقة في علم الصيدلة. البنسلين كان بداية اكتشاف المضادات الحيوية، واللي ساهمت في تقليل أعداد الوفيات حول العالم بقدر كبير. وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت أنواع جديدة من المضادات الحيوية زي السيفالوسبورين والستريبتومايسين والتتراسيكلينات وغيرهم من المضادات الحيوية والأدوية بوجه عام. وفي الفترة ما بين عام 1940 و 1955 قل معدل الوفيات في العالم بشكل ملحوظ. ومن هنا كانت الانطلاقة الكبرى لشركات الأدوية علشان تقوم بأبحاثها، ويبدأ عصر جديد في اكتشاف مئات الأدوية لأغلب الأمراض المعروفة. وده معناه ان اكتشاف الأدوية كان سلسلة طويلة من التطورات اللي حصلت، وزي عرفنا انها بتعالج المرض ده بعينه كان ابتداء بالتجربة. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.